لأن الدليل على أن السعادة من العبادة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس، فأمر الله عز وجل نبيه أن يستعيذ بالله وحده، قل أعوذ برب الناس، وهي السعادة طلب العون وهو اللجوء إلى الله عز وجل من المكروه. ولهذا قيل إن العياذ هو اللجوء إلى الله عز وجل بدفع المكروه، واللياذ هو اللجوء إليه في حصول المطلوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.